لفعل الذي. نعم أحسن الله إليك. أما إن قال أعني بقول قراءة فعل الذي يأجرني الله عليه والذي حدث مني بعد أن لم يكن موجودا، لا القرآن الذي هو كلام الله تعالى ذكره الذي لم يزل صفة قبل كون الخلق جميعا ولا يزال بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق، فإن القول فيه نظير القول في الزاعم أن ذكر الله جل ثناؤه بلسانه مخلوق، يعني بذلك فعله لا ربه الذي خلقه وخلق فعله. قال أبو جعفر: قد قلنا في تفسير المستهدي إلى صواب القول فيما تنازع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد فراقه إياهم من توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته وعدله، وفيما يسع الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيه، وفي حكم من جهل منه ما يضيق الجهل به، وفي فروع ذلك، وحكم من جهل من فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى يومنا هذا أو فيما عسى أن يحدث بعد، بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه وأعين عليه فهدي لرشده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، وكذلك يعني مثل ما سبق أن الذي يزعم أن القرآن يكون مخلوقا إذا كتبه أو حفظه أو قرأه أو ما أشبه ذلك، أن هذا باطل، والإمام ابن جرير يرى أنه كفر، أنه يكون كافرا. يقول: وكذلك القول في قائل لو قال قراءتي القرآن مخلوقة، كان أنه يريد بذلك القرآن مخلوق الكافر إلى آخره. الأمور اللي فيها اشتباه وفيها يعني عدم إيضاح لمن يقول يجب أن توضح ويبين للقائل الحق من الباطل، فإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بما يستحقه. أن تكفير الإنسان بأنه يعني قال قولا يجهله هذا ينبغي أن يفصل فيه، وذلك أن قول قراءتي أو تلاوتي يعني حق وباطل، إنه قد يقصد به المصدر كما سبق ويقصد به المفعول، يقوم بين المصدر والمفعول الذي يريده، لأن المفعول هو يعني المقروء المتلو المتلفظ به، وأما قراءتي فهي فعل القارئ، قراءة فعله يعني صوته وحركة شفتيه ولسانه، ولا شك أن هذا مخلوق، الإنسان مخلوق وكذلك فعله مخلوق، ولكن كل لفظ فيه إجمال واشتباه لا يجوز إطلاقه بالنسبة لربنا جل وعلا أو صفاته، ويكون أولا هذا قوله هذا بدعة، بدعة وضلالة، وإن كان يقصد شيئا صحيح، لأن فيه إجمال وفيه إيهام، وما كان فيه إيهام للسامع يجب أن يجتنب. ذكرنا قول الإمام ما أحمد رحمه الله: من قال قراءتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والجهمية عنده كفار، لأنهم يقولون بخلق صفة من صفات الله، ومن قال بذلك فأنه قال إن الله مخلوق، تعالى الله وتقدس. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ، هذا يعني معناه أنه لا يقول هذا ولا هذا، يجب أن يجتنب ذلك. ولهذا لما أسرع فهم ذلك على بعض العلماء ظن أن هذا ليس هو قول الإمام مالك، كما يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ والملفوظ، قال ما أظن هذا يصح عن الإمام أحمد، أنه صح عن الإمام أحمد وهو له معنى ظاهر، وذكره البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن الإمام أحمد حينما احتج به عليه وقال إنهم لم يفهموا قول الإمام أحمد بدقته. المقصود أن الشيء كما سبق الذي فيه إجمال وفيه إيهام فيه لبس الحق في الباطل، هذا بالنسبة لله جل وعلا في أسمائه وصفاته يجب أن يجتنب ولا يطلق ذلك، أن الأمر فيه واضح لا إشكال. والإمام الجرير رحمه الله يرى أن من قال ذلك وهو يعرف أنه القرآن ويقصد به القرآن أنه كافر، لأنه يرى كفر الجهمية، بل حتى والمعتزلة الذين ينكرون الصفات وينكرون بالأسماء بلا صفات كما سبق أنه يكفرهم، يرى أنهم كفار لأنهم أنكروا شيئا واضح جلي تكاثرت فيه النصوص فيه، ولأجل ذلك قول أنهم غير مسلمين. أما قوله قال أبو جعفر قد قلنا في تفسير المستهدي، الظاهر أنه يذكر هذا الكتاب ويذكر ما سبق في أوله، فذكر هذا الذي ذكره هنا في أول الكتاب الذي، ولكن الاختلاف الذي ذكر هنا يقول في حكم من جهل منه ما يضيق الجهل به في فروع ذلك إلى آخر، هذا سيأتي لم يسبق. نعم. قال رحمه الله القول في الاختلاف الأول، قال أبو جعفر ونحن مبتدئون القول الآن فيما تنازعت فيه الأئمة مما لا يدرك علمه إلا سماعا وخبرا، فأول ذلك أمر خلافة، فإن أول اختلاف حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمة فيما هو من أمر الدين مما ليس بتوحيد ولا هو من أسبابه، مما ثبت الاختلاف فيه بين الناس من لدن اختلفوا فيه إلى يومنا هذا، الاختلاف في أمر الخلافة وعقد الإمامة. وكان الاختلاف الواقع أن هذا خلاف يعني حدث في الصحابة ولكنه لم يدوم ساعات فقط، كيف يكون هذا هو أصل الاختلاف؟ ذلك أنهم يعني جهلوا بعض الأشياء التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الأنصار، وأظنوا أنهم أولى بالخلافة لأنهم أهل الدار وأهل النصرة، فقالوا أنهم يريدون أن يخلفوا سعد بن عبادة سيدهم، فلما أتاهم أبو بكر وعمر والمهاجرون رجعوا، لما ذكر لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش وأنه لا ينازعهم فيه إلا ظالم، فرجعوا عن ذلك، وإنما الذي بقي سعد فقط، ثم فيما بعد بايع ولم يبق، حتى إن علي بن أبي طالب أيضا تخلف عن البيعة ثم بايع فيما بعد، لم يكن خلافا يعني مؤثر. الخلاف المؤثر الذي أثر في الأمة إلى اليوم الاختلاف في العقيدة من اختلاف الخوارج، اختلاف الرافضة، اختلاف القدرية، اختلاف المرجعة فيما بعد، المعتزلة، هذا الذي أصبحت الأمة ممزقة من أجله، فرق كل فرقة تضلل أخرى أو تكفرها، وكثيرا ما يقع من أهل البدع التكفير. والعجب أن المعتزلة يجعلون أهل التوحيد كفار بالتوحيد، وإذا قلتم إن الله جل وعلا موصوف بالصفات كفرتم، لأنهم يعتقدون أن هذا تعدد للآلهة، هذا جهل فظيع، لأن الصفة لا تكون إله، ولهذا يقول العلماء الصفة لا تدعى لأنها ليست إله، فمن دعا صفة فقد دعا إلها غير الله جل وعلا، يقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قوة الله، هذا لا يجوز أصلا، لأن الرحمة والعزة والقوة تقوم بالموصوف ولا تنفك عنه، فالله بصفاته أزلي بأسمائه وصفاته. فهؤلاء ضلوا ضلالا بينا، فحكموا على أهل التوحيد بأنهم كفروا، مع أنهم هم الذين فارقوا الحق واعتزلوه، فصار لهم أيضا قوة، ثم استولى على الخليفة وصاروا هم أساتذته الذين يعلمونه، ثم زينوا له إرغام الناس وإجبارهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق، تجرأوا على أمور عظيمة حتى كتبوا على سفار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني إمعانا في نفس الصفات، صفة السمع والبصر، فقتلوا من قتلوا من العلماء، فأصبحت فتنة عظيمة حتى تعدت إلى عامة الناس، الذي لا يقول بهذا القرآن لا يعطى شيء من بيت المال، فإن يقول إن القرآن هو المخلوق، وإن كان في الجيش وأسر لا يفك من الكافرين حتى يمتحنونه، يقولون ماذا تقول في القرآن، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، فإذا قال المخلوق تركوه. ثم فيما بعد أزال الله جل وعلا هذه المحنة وهذه الفتنة لما جاء المتوكل، توكل على الله. والمقصود أن هذه الخلافات التي أثرت في الأمة، أما شأن الخلافة خصوصا المقصود بالخلافة التي خلافة النبوة، لأن هذا خلافة صحيحة، خلافة النبوة، أما فيما بعد فهو ملك ليس خلافة، وملك عظيم، يعني بعضه أظلم من بعض وأصبع من بعض، لهذا جاء في حديث السفينة أن الخلافة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، جاء فيه ثم يكون ملكا عظوظا. فالمقصود أن هذا الخلافة، ثم فيما بعد لما يعني انتهت خلافة أبي بكر خلف عمر ولم يكن أي خلافة به، ثم كذلك لما قتل عمر رضي الله عنه جعل الشورى في 6، الخلافة لا تعدوهم، فتشاوروا في ذلك وأجمعوا على عثمان رضي الله عنه، صارت بيعته بإجماع على الكل، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لم أترك أحدا إلا استشارته، حتى النساء استشارهم، يقول فلم أجد أحدا يعدل بعثمان، فبايعوه بإجماعه. ثم بعد ذلك الخلاف الذي أثر في الأمة ولا يزال أثره هو قتل خليفة، قتل عثمان رضي الله عنه، فلما قتل وقع السيف في الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، فوقع السيف بقتل الخليفة، فتفرقت الأمة وصار القتال بينهم، بقوا وقتا يتقاتلون فيما بينهم، وترك قتال الكفار حتى طمع الكفار في بلادهم واستولوا من الثغور في وقت ما انشغلوا فيما بينهم. فهذه الخلافات التي أثرت في الأمة وفي الإسلام، ثم من جراء ذلك حدثت الخوارج وحدثت المعتزلة وحدثت، فسبب خروج الخوارج معروف، أنهم قالوا إنك يقولون لعلي حكمت الرجال في كتاب الله وفي دين الله فأنت كافر، فكفروا علي وكفروا من رضي بهذا الحكم أو فعله، ثم تعدى الأمر إلى تكفير عثمان رضي الله عنه منهم، والصحابة الذين يعني عرفوا أنهم وقعوا في قتال غير، ثم صاروا يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر وهو في النار لا يخرج منها. ثم المعتزلة أيضا على هذا المنوال، صار هذا هو سبب انفصالهم عن المسلمين، عن جماعة المسلمين، فسبب انفصالهم القول في صاحب الكبيرة هل هو كافر أو مسلم، فجاءوا ببدعة لم يسبقوا إليها، فقالوا إنه لا كافر ولا مسلم، لا كافر ولا مؤمن، بنزلة بين الملزمتين، وهذه ما سبقوا إليها، وهذا يكون حكمه عندهم في الدنيا، أما في الآخرة فهو في النار لا يخرج منها. فوافقوا الخوارج في المعنى وخالفوهم في الاسم، هذا لا أثر له. وهكذا جاء من جراء الخوارج يعني من ردة الفعل المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق والقول، أن العمل لا دخل له فيه، والناس في الإيمان سواء، وهؤلاء أشر من الخوارج وأشر من المعتزلة، فقولهم معناه إتقان للإسلام كله، يعني عندهم الإنسان إذا ترك الصلاة وترك الحج والصوم والزكاة مؤمن، ولا فرق بينه وبين من يقوم بهذه الأمور، مؤمنا بالله جل وعلا خائفا من الله، ثم كثرت الفرق فأصبح كل فرقة ينقسم منها فرق، حتى بعض هؤلاء وصلوا إلى 25 فرقة وكل فرقة تضل للأخرى، وهذا شأن البدع، تجار بأهله حتى يصبح كل فريق يلعن الآخر ويكفر ويشتمه. نعم، خلافة لم تجفر الخلاف فيها، وإنما يصح أن يقول إنهم باب المشاورة والمداولة التي وقعت في ساعات فقط ثم انتهت. كيف هذا يقول إن هذا الخلاف الذي أثر في الأمة؟ وبعض الذين يعني لم يتحققوا بهذا الموضوع مثل الشيخ الثاني رحمه الله، فإنه قال يقول في كتابه الملل والنحل: ما سل السيف مثل ما سل في الخلافة، فسفك الدماء كذا وقع في الخلافة. وهذا الظاهر انه مجاراة للرافضة، لأنه كثيرا ما يجاريهم ويقول بقولهم أحيانا أنه ألف الكتاب لأحد ملوكه، هذا كذب تزوير ليس صحيحا. الخلافة يعني صار فيها مداولة ومشاورة بين الصحابة، ثم زال اختلافهم نهائيا واتفقوا على أبي بكر، ثم فيما بعد كما سمعنا لم يحصل بينهم أي خلاف، وإنما هي كلها من باب المشاورات، أمرهم شورى بينهم. وإنما الذي أثر في الأمة خلاف أهل البدع من خوارج ورافضة ومعتزلة ومرجئة وغيرهم، وكذلك الذي أيضا أثر من ناحية القتل وخروج قتل الخليفة، قتل صابرا محتسما في بيته فدخلوا عليه وقتلوه، هذه من أفظع ما يكون وأعظم ما يكون. ولهذا لما وقع أسقط بعيد الصحابة، ما كانوا يظنون أنه يقتل بهذه الطريقة، ظنوا أن هؤلاء الأوباش هؤلاء المجرمين الذين تجمعوا من مدن متعددة أنهم يأتون ويطلبون مطالب ويعطيهم مطالبهم أو بعضها ثم يرجعون، لأنهم جاءوا قبل هذه المرة فأعطاهم بعض ما يريدون ورجعوا. لكن هذه المرة صمموا على قتله فحصل ما حصل، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا. ولكن يجب أن الخلافات ترجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو رجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله لانتهت الخلافات وحسم النزاع. نعم. وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه من ذلك بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، الاختلاف الذي كان بين الأنصار وقريش عند اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فقالت الأنصار لقريش: منا أمير ومنكم أمير. فقال خطيب قريش: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقرت الأنصار بذلك وسلموا الأمر لقريش، ورأوا أن الذي قال خطيب قريش صواب، ثم لم ينازع ذلك قريشا أحد من الأنصار بعد ذلك إلى يومنا هذا. فإذا كان ذلك كذلك وكان تسليم الإمرة من جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار يومئذ لقريش عريضا منهم وتصديق من جميعهم خطيبهم القائل: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إلا من شد منهم عن جميعهم الذين كان التسليم لقولهم به أولى، وكان الحق إنما يدرك علمه ويوصل إلى المعرفة به مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته إلا بحجة السمع. إما ما عرف أحد سيد من الأنصار إلا سعد بن عبادة، لأنه كان فيما يظهر الله أعلم أنه من الصالحين وممن له يد طويلة في نصرة الإسلام، وأنه ظن أنه سأنصار أنهم سيؤمرونه. ومعروف أن الإنسان قد يتأثر بالشيء الذي قد يرى أنه أحق به أو أنه له فيه حق. لما روى له أبو بكر رضي الله عنه الحديث قال: إن هذا الأمر في قريش ولا ينازعهم فيه إلا ظالم، سلموا لذلك وانقادوا له. ما عرف من الصحابة أحد أنه أبى إلا سعد، وعلي بن أبي طالب تأخر إلى أن توفيت فاطمة، لما توفيت أرسل إلى بكر إلى أبي بكر أن ائتنا، فقال له عمر: لا تذهب إليهم. فقال سعد: فذهب إليهم واعتذر إليه علي وقال: أبايعك. فقال له: لا، ليس البيعة في هذا، ليس البيعة في البيت، البيعة في المسجد أمام الناس. فجاء وبايع أمام الناس. نعم. مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته إلا بحجة السمع، يعني يقول أن هذه الأمور كلها ترجع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بأن الخلافة في قريش وأنه لا ينازعهم فيها إلا ظالم، وهذه ليست في ذلك الوقت، هذه إلى يوم القيامة، يجب أن تكون إلى يوم القيامة. ولكن إذا لم يكن فيهم من يصلح فلا بأس أن تكون في غيرهم، أو تغلب غيرهم على ذلك، إنه إذا تغلب وجب أن يطاع المتغلب وإن كان ظالما، لأن الخلاف في هذا يؤثر في الأمة في سفك الدماء ونهب الأموال واختلاف الإعراض وغير ذلك. فكونه تعطى من هو مقبول ويسلم الناس من هذا أولى. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم وإن كانوا ظالمين، وإن أخذوا المال وضربوا الظهر ومنعوا الحقوق، لأن في الخروج عليهم سفك الدماء واختلاف له أثر في الأمة بالغ. نعم. إما بسماع شفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما بخبر متواتر يقوم في وجوب الحجة به مقام السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن يكون خبر متواتر، المتواتر لو طلبنا المتواتر في الحديث ما وجدناه إلا نادرا جدا، وإنما إذا صحت الحديث عن رسول الله وجب العمل بها والقول بها. أما قول التواتر فهذا قول أهل البدع، قول المعتزلة، هم الذين قالوا إن الأصول لا تثبت إلا بما هو متواتر، خلاف الفروع فإنها تثبت بالأحاديث الصحيحة وأخبار الآحاد. ولهذا رد السنة عموما بصفة الله وغيرها لأنه من الأصول، قالوا لا نقبل فيها إلا ما كان متواترا، فلا تجدهم يحتجون بحديث من أحاديث الرسول، مع أنهم أيضا الأمر هذا تعدى إلى القرآن منهم، قالوا في القرآن وإن تواتر لفظه فمعناه مختلف فيه، يقولون لفظه قطعي ولكن معناه مظنونة فلا نصير إليها، فنبذوا الإسلام عموما. هذا يعني ضلال بين، وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، سواء كان في أصول الدين أو فروعه، لا فرق بين ذلك. نعم. وإما بخبر متواتر يقوم في وجوب الحجة به مقام السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا، أو بنقل الحجة ذلك عملا، وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرناه من فعل المهاجرين والأنصار وتسليمهم الرسالة. يعني كلام هذا يدل على أن التواتر قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، أن التواتر المعنوي فهو كثير وموجود، أما اللفظ في حديث الرسول فقليل جدا. نعم. وتسليمهم الخلافة والإمرة لقريش، وتصديقهم خطيبهم نحو نحن الأمراء وأنتم الوزراء من غير إنكار منهم، تصديق الخطيب، تصديق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك. خطيب لو كان مجرد كلام خطيب قابلوه بكلام خطيب آخر، هذا غير مقنع ولا له حجة، إنهم صدقوا خطيبهم أنه قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، هذا لا يعقل، هذا أعقل من هذا وأعلم من ذلك. لكنهم لما روي لهم حديث الرسول سلموا وانقادوا، كيف يعني الإمام الجليل رحمه الله يأخذ كلام من أهل البدع ثم كأنه قضية مسلمة؟ كلام ما أحد يقتنع به، كلام الإنسان الذي يتكلم بنفسه، وإنما الاقتناع بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كلامه هنا يقتضي أن الأنصار لم أنهم صدقوا الخطيب وانقادوا لهذا، هذا غير صحيح. من غير إنكار منهم إلا من شذ وانفرد بما كان عليه التسليم لما نقلته الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف ما يقول أنه صدقوا خطيبه، أنه صدقوا الحجة التي نقلت عن رسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الصحيح. نعم. إلا من شذ وانفرد بما كان عليه التسليم لما نقلته الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإمارة لقريش دون غيرها كان معلوما بذلك أن لا حظ لغيرها فيها، فإذا كان صحيحا أن ذلك كان معلوما بذلك أن لا حظ لغيرها، يعني لغير قريش فيها، يعني في الإمارة، والإمارة المقصود بها الخلافة، ثم يتبعها الملك، أن الخلافة معناها أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة خلافة النبوة 30 سنة وانتهت في تنازل الحسن عن الأمر لمعاوية. الحسن كمل 30 سنة لأن مدته 6 أشهر. أول ملك في المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، فهو ملك وليس خليفة، ثم بعد ذلك صار النزاع وصار الاختلاف والقتل والتمزق والكثير، حتى في زمن معاوية وقع الأمور الفظيعة من كون غزا المدينة وغزا مكة، واستحل المدينة جيشه وعملوا فيها أعمالا لا يعملها الكفار، كفار لا يعملون ما عملوا، كل ذلك من البلاء الذي يعني ابتلى الله جل وعلا به هؤلاء، نسأل الله العافية. نعم. إذا كان صحيحا أن ذلك كذلك فلا شك أن من ادعى الإمارة وحاول ابتزاز جميع قريش الخلافة فهو للحق في ذلك مخالف ولقريش ظالم، وأن على المسلمين معونة المظلوم. يعني هذا هو مذهب أهل السنة، أن الإمارة يجب أن تكون في قريش، وأنه لا ينازعهم إلا ظالم، ولكن إذا وقع الأمر وجب أن ينقاد له. نعم. أن على المسلمين معونة المظلوم على الظالم إذا دعاهم إلى الحق لمعونة المظلوم ودفع الظالم عنه ما أطاقوا. هذا بقي في قريش إلى أن انتهت دولة بني العباس، لأنها في آخر الأمر كانت لهم اسم الخلافة فقط وحقيقتها لغيرهم، كانوا ينصبون الخليفة ويعزلونه كيف يريدون وقد يقتلونه، وصارت العوبة في أيدي القواد وغيرهم من هو تصرف في أمر المسلمين برأيه وبنظره وبما يرى فيه مصلحته. نعم. وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الخوارج من غير قريش. الخوارج يعني أنهم ما يقصد الخوارج المعروفين أنهم خرجوا على جماعة المسلمين، ولكن الخوارج على الإمام سميهم خوارج. كان كذلك فلا شك أن الخوارج من غير قريش، يعني إذا خرجوا عليهم سموا خوارج. نعم. وأما كان بين قريش من منازعة في الإمارة وادعاء بعضهم على بعض أنه أولى منه بالخلافة ومناصبته له على ذلك المحاربة بعد تسليمهم الأمر له العامة فيها، يجب على آل الإسلام معونة المظلوم منهما على الظالم. فأما إذا كان فيه إمام قائم ثم جاء آخر ينازعه، فيجب على المسلمين دفع هذا المنازع لئلا تتفرق الأمة وتتمزق ويحصل القتل وغيره، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا جاءكم من يريد الأمر ولكم أمير قائم فاقتلوا هذا الذي جاء، أمر بقتله أن يقتل. نحو هذا الكلام الذي، وهذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول الإمام الجليل: فإنه يجب على المسلمين معونة المظلوم على الظالم، يعني إذا كان عندهم إمام قد ولوه الإمامة من قريش وجاء آخر يقول أنا أولى بها، فإنه لا يطاع بل يقاتل حتى تسلم الأمة من التمزق والتفرق. وقد ذهب هذا الأمر الآن، صار قريش ما لها شيء في الدين إلا ما شاء الله. أما ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد عقد له أهل الإسلام عقد البيعة وسلموا له الخلافة والإمرة على وجه طلبها إياها لنفسه أو لمن لم يكن من قريش، فذلك ظالم وخروج على إمام المسلمين. يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي وقتال الخارج عليه. هذا إذا كان لهم إمام، إذا لم يكن لهم إمام يجب أن يطيعوا هذا الذي تولى ويتبعوه وإن كان من غير قريش، ولا يجوز الخروج عليه. ما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم رجل حبشي، وفي رواية: وإن كان عبدا مجد على طرف، يعني أمر بطاعته واتباعه وحذر من الخروج منه. ليس هذا لازم أن يكون قريش. نعم. إذ لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا الدعاء بأنه أحق بالإمارة منه من أجل أنه من غير قريش، إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه في نفس أو أهل أو مال فطلب الإنصاف فلم ينصف، فيجب على المسلمين حينئذ الأخذ على يد إمامهم المرضية إمرته عليهم لإنصافه من نفسه إن كان هو الذي ناله بالظلم، أو أخذ عامله بإنصافه إن كان الذي ناله بالظلم عاملا له. ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن يفيء إلى الطاعة، طاعة إمامه بعد إنصافه إياه من نفسه أو من عامله. فإن لم يفيء إلى طاعته حينئذ كان على المسلمين هناك معونة إمامهم العادل عليه حتى يؤوب إلى طاعته. وقد بينا أحكام الخوارج في كتابنا كتاب أهل البغي بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. هذا الكلام فيه نظر، يعني إذا مثلا ظلم الإمام إنسان يقول يجب إعانته على الإمام، هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، لأنه لا يقبل، وقد يكون قتال، فلا يجوز قتاله من أجل ذلك أنه ظلم إنسانا ولم ينصف، بل على هذا الإنسان الذي ظلم أن يطلب حقه من الله وأنه ينقاد للأمر فقط. ومثل هذا يترتب عليه فساد كبير أعظم من كون الناس مثلا أنصفوا هذا المظلوم. ومعلوم أن الإسلام جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح، وإذا كانت مثلا مفسدت إنصافه وقيامه عليه أعظم من كونه ينصف هذا اللي ظلم، سواء كان فرد أو طائفة، فإنه لا يجوز أن يقام عليه أو يخرج عليه بذلك. وهذا شيء عرف أثره السيء في الأمة، التنازع والتشاجر، ولا ما دام إمامهم مسلم ويقيم حدود الله فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال، ظلم أو لم يظلم. ولهذا جاء التحذير من ذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا له وأطيعوا وإن أخذ المال وضرب الظهر، لأنه جلاقه الخروج عليه يترتب عليه سفك الدماء ونهب الأموال والفساد الذي لا يخفى. وكم حصل بسبب ذلك من الكوارث العظيمة للأمة الإسلامية. نعم. وأما الذين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم وشهدوا على المسلمين بمعصية أتوها وخطيئة فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكره: ركبوها بالكفر واستحلوا دماءهم وأموالهم من الخوارج، والذين تبرأوا من بعض أنبياء الله ورسله بزعمهم أنهم عصوا الله فاستحقوا بذلك من الله جل في علاه. قصده بذلك أن يبين حكم الخارجين عن جماعة المسلمين، وأولهم الخوارج، فإنهم خرجوا على جماعة المسلمين فاستحقوا القتل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم وحث عليه ووعد عليه الأجر العظيم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتله. ولهذا فرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتلهم، لأن عنده فيهم علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، ولكنهم بغوا على المسلمين فوجب كف شرهم. وهذا وهكذا كل من كان يريد قتل المسلمين يجب أن يقاتل حتى يكف شره، سواء كان خارجيا أو غير خارجي، أنهم يقتلون لدفع شرهم وليس لكفرهم. والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله. أما قوله: والذين تبرأوا من بعض أنبياء الله ورسله بزعمهم أنهم عصوا الله استحقوا بذلك من الله جل ثناه العداوة، هذا جهل فظيع. كيف الرسل يكون بهذه المثابة؟ لكن إذا قال مثل هذه المقالة أحد من الخوارج هذا دليل على جهلهم، وهم جهال في الواقع، نزلوا آيات القرآن على غير ما نزلت فيه، فحكموا على المسلمين مثل حكمهم على الكافرين، بل صار أمرهم أفظع وأعظم، يقتلون المسلمين ويدعون الكافر. أما أن يتعدى الأمر إلى أنهم يخطئوا الرسل ويروا أنهم يجتزئوا عاداتهم فهذا ما وصل إليه الشيطان، الشيطان في كفره ما وصل إلى مثل هذا، أن الرسل هو صفوة الخلق من بني آدم، كيف يستحقون أنهم يكفروا ويتبرأ منهم؟ يتبرأ منهم فهو مع الشيطان في صفته. يجوز أن أحدا من الخوارج فعل ذلك، قد يجوز. نعم. قال: والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر، كالذي أنكروا من وجوب صلاة الظهر والعصر، والذين جحدوا رجم الزاني المحسن المحصن الحر من آل الإسلام وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها. يعني هؤلاء الخوارج هم الذين أوجبوا هذا أنه يكون كافر، وكذلك الحائض أوجبوا عليها الصلاة، كله دليل جهل، جهل منهم. أما الذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة، هو قصد هذا أنهم جحدوا رجم المحصن، لأنهم يقول ليس في القرآن، وكذلك أحدوا كذلك أحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثلا إمامهم أو مقدمهم وأولهم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قسم جهيزة جاءته من اليمن بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام، فهي من الزكاة، وهذا مصرفها، لأنهم لأننا من مصرفها المؤلفة قلوبهم. فيأتي إليه رجل من بين الناس وصف بأنه ناتئ الوجنتين غائر العينين محلوب الرأس كث اللحية، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجهه. كيف يجرأ الإنسان يقول كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه شيطان وليس مسلم؟ عند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال يأمنني من في السماء ولا تأمنوني على المال الدنيا أمور الدنيا. قام رجل يستأذن في قتله فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الأخبار التي تنقل كثيرا ما تكون على غير وجهها. إذا نقل أنه قتل رجلا من أصحابه امتنع الناس من الدخول في الإسلام، قالوا نخشى أن يدخل الإسلام ثم يقتلنا، فهذا الذي منع من قتله وإنه مستحق للقتل. ثم قال إنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. السهم إذا كان قوي، وضرب مثلا الصيد أو الدابة أو لا، خرج غير مؤسسة بشيء، ليس فيه دم ولا لحم، بقوة من الرصاص الذي تدخل في بدن الإنسان ثم تخرج ما يعلقها شيء. يعني أنهم لا يتأثرون بالقرآن ولا بغيره من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وصفهم. المقصود أنهم حكموا بجهلهم على أمور واضحة وجلية. ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس وقال ما الذي تنقمون، قالوا إنه حكم الرجال في كتاب الله. وقال أيهما أعظم، دماء المسلمين أو أرنب يساوي خمسة دراهم، فإن الله أمر أن يحكم فيها اثنان. فرجع من رجع منهم، وكثير منهم استمر على باطله، ورغم أن الله أمر أن يحكم حكمين في بين المرء وزوجه حصل الخلاف، وأمر أن يحكم حكمين في الصيد الذي ليس له نظير يقتله المحرم، لا يحكم في الدماء، دماء المسلمين حتى تحقن. المقصود أن جهلهم واضح، ولهذا تمادوا في غيهم وصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، ولأجل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وحض عليه ووعد عليه الأجر العظيم. نعم. والذين جحدوا رجم الزاني المحسن الحر من آل الإسلام وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض، فإنهم عندي بما جانوا به من ذلك مرقة من الإسلام، خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه. يعني مرقة أنهم ليسوا من المسلمين، وهذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. وفي أحاديث كثيرة يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به. نعم. خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه، إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز بخبرها الخطأ ولا السهو والكذب، وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه، فمن تاب منهم خلى سبيله، ومن لم يتب من ذلك منهم قتله على الردة، لأن من دان بذلك فهو لدين الله الذي أمر به عباده، بما لا يعذر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام جاحد، ومن جحد من فرائض الله عز وجل شيئا بعد قيام الحجة عليه به فهو من ملة الإسلام خارج. وهكذا غيرهم أيضا الذي يكون حكمه حكمهم، مثل الذين ينكرون القدر، وكان خلفاء المسلمين يستتيبونهم، إن تابوا وإلا قتلوهم. وكذلك الذين أنكروا صفات الله، هذا حكمهم أيضا، لما صنع بالجعد بن درهم والجهم بن صفوان الذين هم أصل الشر، وهم الذين بدأوا خلافه برب العالمين وجحدوا أن يكون محبوبا أو يحب أو يتخذ خليلا أو يكلم أحدا، أنكروا صفاته الظاهرة، فكان الأمراء من المسلمين يقتلونهم، يستتيبونهم ويقتلون، لم يتوبوا قتلوهم. نعم. القول في الاختلاف الثاني، قال أبو جعفر الاختلاف الثاني، إذن هذا في اسم الاختلاف الأول جعله الاختلاف في الخلافة، ولكنه عداه في الفروع التي تترتب عليه الخارجين على الخليفة أنهم يقتلون، وهذا جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا حكمهم حكم المرتد أو أنهم أرادوا شق عصا المسلمين ولم يكونوا كن عندهم بدع، فيجب أنهم يقاتلوا حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد، ويجب أن يكون إمام المسلمين مسلم. ولهذا ذكر النووي وغيره الإجماع على أن لا يجوز أن يكون الخليفة غير مسلم قريبة المسلمين، فإن كان وجب عليهم أن يقاتلوا، وهذا يجب أن يكون مقيدا بالاستطاعة. نعم. قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الآخر الذي حدث في منتحري الإسلام بعد الذي ذكرت من الاختلاف في أمر الإمارة، الاختلاف في الحجة التي هي لله حجة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعا ولا يدرك استدلالا ولا استنباطا. فقال بعضهم لا يدرى علم شيء من ذلك إلا سماعا من الله تبارك وتعالى عما قالوا من ذلك علوا كبيرا، فزعموا أن الأرض لا تخلو منه، غير أنه يظهر لخلقه في صور مختلفة في كل زمان في صورة غير الصورة التي ظهر بها في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي بعده. أعوذ بالله. وأن يقول هذا مسلم، المفروض أن هذا لا يذكر، لأن هؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا. يقول أن الله يظهر بمظاهر خلقه وأنها تختلف مظاهره، وإن قال فيه شذاذ من الصوفية الجهلة لا قيمة لهم، لا قيمة لهؤلاء. ولكن هذا قد يقوله بعض الكفرة الذين يريدون أن يفسدوا دين الإسلام، مثل القرامطة الذين هم على دين المجوس، فأثروا في المسلمين أثار سيئة وقتلوا الحجاج وغيرهم مما هو مسطور في كتب التاريخ. نعم. وهو قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب له تبعوه على ذلك، فقالوا لعلي رضي الله عنه: أنت أنت. فقال لهم علي: من أنا؟ قالوا: أنت ربهم. فقتلهم رضوان الله عليه ثم حرقهم بالنار. قال أبو جعفر: عبد الله بن سبأ وأكل شهر اسمه عبد الله بن وهب من يهود صنعاء، جاء في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فهو الذي ألب الناس عليه، صار يتبع الأوباش والناس السفلة ويقول إنه ظالم وإنه استبد بالمال وإنه كذا وكذا. فلما حصل قتله الخلاف لم يقنع في هذا، فذهب يقول إنه ما مات نبي إلا وله وصي، إن وصيه علي، ولكن الناس ظلموه. ثم لم يقنع بهذا وقال: إن الله حل في علي، وإن علي هو إلهنا. والظاهر أن بني آدم أظن لو أن الشيطان خرج إليهم بصورته وحقيقته لن يعدم من يجيبه يستجيب له، وإلا كيف يتبعه على هذا الضلال البين قوم ويوجهون علي يقفون في طريقه وهو خرج يخرج من بيته إلى المسجد ويقولون له: أنت هو. قال: من أنا؟ ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت إلهنا. يعني يستثير هذا عاقل ثم يقول: ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتم. لما تكرر ثلاثا خد عقيل وأضرمها نارا وقذف الذين أمسكهم من هؤلاء، وإلا أكثرهم فروا، ومنهم هذا اليهود الخبيث، وهو أصل الذي أصل دين الرافضة، هو أصلهم. الرافضة ما خرجوا من فرقة، يعني فرق المسلمين خلاف علمي ولا غير ذلك، وإنما لما كما يقول ابن رحمه الله: لما سلب العرب ملكهم وكانوا يرون أن العرب أحقر الأمم وأضعفها، صار هذا عندهم عقدة ما ينقادون العرب، فاجتهدوا كل الاجتهاد في قتالهم فلم يستطيعوا، فأخذهم الله جل وعلا وخذلهم في كل موقف. عند ذلك لجأوا إلى الحيل، فدخل من دخل منهم بالإسلام ظاهرا وهو يريد الفتح بالمسلمين، فحصل ما حصل من الاغتيالات مثل اغتيال بعض الخلفاء مثل عمر رضي الله عنه، فإن الذي قتله مجوسي أبو لؤلؤة المجوسي الذي هو غلامه المغيرة بن شعبة، جاء من اشترى من المجوس. وبعض الناس يقول أنه تآمر عليه عدد منهم حتى جعلوا منهم كعب الأحبار أنه معهم، والله أعلم، لأنه ذكر المؤرخين أن كعب الأحبار أتى إلى عمر وقال له أوصي، فإنه لم يبقى من عمره إلا ثلاث. هل يعقل هذا؟ وما يدري، إذا صح هذا فهو دليل على أنه مع المتآمرين عليه، والذي نفذ القتل هو أبو لؤلؤة. ثم يقول ابن حزم كونوا لهم مؤسسات أو جماعات تقدح في الدين الإسلامي وتفسده، فتكونت الرافضة من هذا، ثم اتخذوا علي رضي الله عنه وأولاده جدارا يرمون الإسلام من ورائهم، لا حبا لعلي ولا لأولادهم، ولكن ليكون ذلك تسترا عن أنهم يعني يحاربون الإسلام جهارا وعلنا. وهذا هو الظاهر والله أعلم. فالمقصود أن الخلافات التي يقولها مثل هذا هذه لا يجوز أنها تتسطر في خلاف المسلمين، بل هذه ضد المسلمين، من أعداء المسلمين الذين أرادوا أن يفسدوا دينهم. ولهذا انقسموا إلى فرق، منهم من أنكر علم الله وأن الله لم يعلم كل شيء، والأمور التي تحدث هذه أمور مستأنفة يعلمها الله بعد وجودها، أما قبل وجودها فلا يعلمون، هذا كفر بالله جل وعلا. ولما ظهر هذا في آخر أيام الصحابة كفروا القائل بذلك وتبرأوا منه، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا المدينة فوافقنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلا يعني في البصرة قوم يتكفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف لم يعلم فيما سبق، فقال إذا أتيت أولئك فأعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك قال ابن عباس وقال عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة الذين أدركوا هذا القول الخبيث الفاسد الكفري. يظهر أن أما قول كثير من العلماء أن أول من تكلم في القدر معبد الجهني، هذا بعضهم يقول أول من تكلم فيه رجل من الأسوار وقالوا له سيسوي، يعني سوار يعني فارسي من الفرس، يجوز أن يكون هذا وهذا فالله أعلم. المقصود أن هذا دليل على مؤامرة أولئك على المسلمين، فبدأوا بإفساد العقائد وأثر هذا كثيرا. أما أن يصل الأمر إلى أنهم يؤلفوا رجلا بعينه ويقولوا أنت إلهنا، ثم يقولوا إن الله حل فيه كما قال ابن سبأ، هذا أمره واضح أنه يريد إفساد دين المسلمين بلا شك. ولهذا طلبه علي لقتله ولكنه هرب منه. نعم. قال أبو جعفر: وقد بقي في غبار المسلمين ممن ينتحل هذا المذهب خلق كثير. نعم، يعني الرافضة خلق كثير، ولكنهم لهم يعني لهم حجة أو لهم كل حججهم كذب، وهم دينهم مبني على الكذب، وهم أكثر الناس كذبا وتصديقا للكذب. أيام في البحرين ما حدث منهم، قتل من قتل منهم، بعد فترة جاء كبير من المعممين إلى المكان الذي حدث فيه شيء من قتل، قال: نريد أن نعقد للشهداء على الحور العين. ثم يصدق، صدقون هذا خرافات وأمور يعني يعجب الإنسان، ولكن عندهم طاعة العمياء. إذا قيل لهم من قبل هؤلاء المعممين اتبعوهم وطاعوهم ولو كان جنون، كيف يعقد لهم على الحور العين؟ حور العين للبنات ويعقد لهم؟ وقال آخرون: لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطة بين الله وبين خلقه، زعموا أنه من القديم مكان وزير الملك من الملك، وقد اشتكفاه الأمور كلها فكفاه إياه. وقال آخرون: لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطة بين الله وبين خلقه، يعني هذا معناه أنه ليس الرسول، وإلا هذا شيء معلوم أنه لا بد أن يكون بين الأمة وبين الله واسطة يبلغهم أمر الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواسطة التي توصل طلباتهم ورغباتهم إلى الله فهذا كفر بالله جل وعلا، وهو الشرك الذي كان المشركون يزعمون أنهم يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. وقوله زعموا أنه من القديم، القديم سبق أنه ليس من أسماء الله. عظيم من الإمام بن جرير رحمه الله ترداد هذه الكلمات مع أنه يعرف أنها ليست من أسماء الله قطعا، القديم ليس من أسماء الله، ولكن مخاطبة للقوم بما يصطلحون عليه ويكون منتشرا عندهم القديم الصانع كما سبق ليس من أسماء الله جل وعلا. قل ما كان وزير الملك من الملك، الله جل وعلا ليس له معين ولا وزير، وليس له تعالى وتقدس واسطة بين خلقه، فإنه قريب مجيب إذا دعاه عباده بأي مكان وبأي حال، فإنه يسمع كلامهم ويشاهد حالهم ولا يخفى عليه شيء. فاتخاذ واسطة من باب الشرك عبادة غير الله جل وعلا هو شرك المشركون. ولكن السبب في هذا كما هو معروف أنهم يزعمون أن هذا أسرع إجابة وأبلغ في وصول المراد قياسا على ما يكون بين الناس، فهم يقولون لا نصل إلى الكبرى والأمراء إلا بالوسائط، وإذا جئنا بالوساطة يكون أنجع لطلبتنا وأقرب إلى إجابتنا، ما إذا جاء بدون وساطة فقد يعرض عنه. فقاسوا رب العالمين على الضعيف الذي لا يعرف ما يدور حوله حتى يعلم ويخبر بذلك. كلها يعني كل الشرك من باب القياس الفاسد، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، الشرك كله تشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. وقال آخرون لا يدرك علم ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه لا تخلو الأرض منه، وقالوا لن تموت منهم أحد حتى يخلقه آخر. وقال آخرون لا يدرك علم ذلك إلا من وصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وصي وصي ماله، وذلك كذلك إلى قيام الساعة. قال أبو جعفر وكل هذه الأقوال عندنا ضلال وخروج من الملة، وقد بينا فساد كل ما قالوا واعتلوا به لمذاهبهم في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة، ثم اختلفوا في الأسباب التي تضطر القلوب إلى علمه بما يطول بحكايته الكتاب. وقال آخرون لا يدرك كل هذه الأقوال قد حدث كثير من الناس أنه قالوا ببعضها وبعضها كفر. ما لا يدرك علم ذلك إلا من وصي إلى آخره، هذا قول الرافضة. والآخرون يقول لا يدرك علم ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور التي يأتي بها الوحي. ولكن قولهم إنه لا تخلو الأرض منه هذا غير صحيح، يعني من الرسول، يعني فإن مات الرسول لابد أن يخلفه غيره ويبين ذلك، وما مقتضى ذلك أنه يوحى إليه، يعني خليفة الرسول يوحى إليه يا أهل بالزمن. هذا يعني إذا وقع مثل ذلك فهو كفر بالله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة ما تحتاج إليه، ودينه حفظ، القرآن تولى الله حفظه، وسنته تبع للقرآن، قيض الله جل وعلا من يذب عنها ويحفظها ويميز حقها من باطلها، يعني الكذب من الصحيح. حصل العلم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا باطل من ادعاء الباطل. أما قوله قال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة، أيضا هذا ضلال، واختلف في الأسباب التي تضطر القلوب إلى علمه بما يطول حكايته، يعني الأمور التي تخالف ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخفى على المسلمين فساده، وأنه ضلال يريد صاحبه إما إغواء المسلمين وإضلالهم وإفساد دينهم، وهذا الظاهر من هؤلاء القائلين إن هذا مراده، وليس جهلا بحكم الإسلام وحكمه، لأن الله جل وعلا لما جعل الرسول هو آخر الرسل أنزل عليه كتابا تولى حفظه بنفسه جل وعلا حتى ما تنقطع الحجة. وصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لهذا، حفظ كما حفظ الكتاب. دينه المثل اللي يدعي يقول انه لا بد من لنا من معصوم نرجع اليه، لا فائدة فيه، معصوم وعندنا سنة المصطفى وما جاء به معصومة، ما الفائدة من المعصوم؟ لا فائدة فيه أصلا، وهو دعوة لا حاجة إليه. وكذلك الذين يقولون إنه لا بد لنا من محفوظ كما تقوله الصوفية، فهم يسمونه محفوظ وظاهر يسمونه معصوم، يدل على هذا أنهم أيضا ما هو قصدهم قصدا صحيحا اللي هو قصد فاسد. ولهذا يطردون هذا في أئمتهم ويقولون إنهم يعلمون ما يعلمه الله ويعلمون كل كتاب أنزل ولا يموتون إلا بإرادتهم يدون، وأنهم يعني أيضا تصرفون في حتى جعلوهم بمنزلة الرب جل وعلا، ونلبسوا على كثير من العوام. كثير منهم الآن تجده ما يصلي ولا يعمل حسنة ويقول يكفي أني أحب علي، حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، هكذا يقولون لهم، صاروا دعاة إلى الضلال نسأل الله الكفر. وصاروا مثل ما قال شيخ الإسلام كل طاغوت ومنافق يلجأ إلى مذهبهم ليفسد دين الإسلام، لأنهم يصدقون بالكذب ويصدقون بالمحال. نعم. وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا اكتشافا. قالوا وإذا كان ذلك كذلك علم أن الذي يكتب من ذلك هو ما جرت به عادات الخلق بينهم ولم يزل عليه نشوءهم وفطرهم، وذلك الخبر المستفيض الذي لم تزل العادات بالسكون إليه جارية وبالطمأنينة إليه ماضية مضيها بأن النيران محرقة والثلج مبرد. قالوا وكل مدع ادعى أن ما لا تدرك. ما معنى هذا الكلام؟ قال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك، الشيء اللي من ذلك الذي مضى أنه ذكره في الاختلاف في أول اختلاف، اختلاف الآخر الذي حدث في منتحر الإسلام بعد الذي ذكرت من الاختلاف في أمر الإمامة، الاختلاف في الحجة التي هي لله حجة على خلقه، المقصود هذا الحجة التي يحتج بها. وكيف قال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا اكتسابا، اكتساب يعني أنه يطلبه بنفسه يكتسبه بنفسه فيدركه. فإن كان يريد مثلا الاستدلال بالمخلوقات على وجوب عبادة الخالق فهذا مضى، أن الإمام بن جرير يقول إن هذا محسوس يدرك بالحس، وأن الذي يخالف فيه لا عذر له وأنه يكون كافرا سواء أتاه الرسول أو لم يأتيه الرسول كما مضى في أول الكتاب. ما إذا كان يقصد بذلك مثلا الحجة التي تقوم على العباد بدعوة الرسول يعني بالشرع الذي يأتي به الرسول، فهذا لا بد فيه من مجيء الخبر عن الله جل وعلا، إنه غير مدرك بالحس والمشاهدة، إنه يتوقف على أمر الله ونهيه، ثم لسنا بحاجة إلى هذا. قل الرسل جاءت للأمر الذي كلف الله عباده به وبلغوه، وآخرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو حجته قائمة، ولهذا أنزل الله عليه الكتاب قل ليكون نذيرا للعالمين، أخبر أنه نذير وأخبر أنه لينذر من بلغ، فكل من بلغ القرآن كما يقول السلف قامت عليه الحجة. وبلوغه ليس البلوغ هو فهمه، إن هذا ليس شرطا، إن الله حكم على الكافرين أنهم الذين كثير منهم ومثلهم مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني مثل البهائم فقط لا يفهمون شيئا ومع ذلك هم في النار. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام ومع ذلك هم في النار. وليس معنى هذا أنهم فقدوا العقول، لهم عقول لهم قلوب ولكن لا يفقهون الحق بل يفقهون الباطل، ولهم أعين ولكن لا يبصرون الحق بل يبصرون الباطل بها. هذا شيء قضى الله جل وعلا على أهله بأنهم من النار، بأن أهل النار، فلا بد من مخالفتهم بالحق عنادا وتكبرا، ولا بد من أنهم يحاربون الحق. والذي مثلا يريد الحجة فقط هي موجودة، فكيف يقول أن هذه لا تدرك إلا بالاكتساب؟ الاكتساب يكتسبه العبد من بنفسه، ومعلوم أن طلب العلم الذي هو العلم الضروري أمر متحتم على كل مكلف، ولكنه موجود، لا يقول أنه لا يدرك إلا بالاكتساب، وطلبه يعني سهل وميسور، والإنسان لا يجب عليه إلا ما كلف به، أما الأمر الزائد فليس واجبا. يعني يجب أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يتوضأ، وهكذا. نعم. أما يقول وكل وقال كل وكل مدع ادعى أن ما لا تدركه حقيقة علمه إلا سماعا تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك، وقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المعروف في الفطر، مدعي إلا نارا غير مسخنة وثلجا غير مبرد، يعني الأمور العادية الظاهرة ما تنكر ولا ينكرها إلا مكابر أو مجنون، فهذا مثلها. حجة الله قامت على عباده بإرسال الرسل، ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل صار الدين الذي جاء به محفوظا حتى لا تمحي حجة الله وتنتهي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة قائمين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، وهم الذين يقومون بحجة الله على عباده، مع أن ليس الناس مفتقرين إلى طائفة تقوم على الحق يعني في قيام الحجة، يكفي كتاب الله في ذلك. ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول والله لا يسمع بي أحرم أحمر أو أبيض أو قال أحمر أسود، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. علق الأمر بمجرد السماع يسمع بي، لأنه إذا سمع عن الله رسول وجب عليه أن يبحث عنه ويجتهد، ولا عذر لمن يقول ان دينه مشوه عند الكافرين، شوهوه وصار ينفرون الناس عنه، ان هذا ليس عذر، لانه لا يجوز له ان يقتنع بالمشوهين ويقف عندهم، يجب ان يبحث عنه من اصله حتى يتاكد. لهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين يتبعون أهل الضلال أنه لا حجة لهم، وهم يتحاجون بين يدي الله، يقول الضعفاء الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يقول لهم نحن صدقناكم على الهدى بعد جاءكم كنتم مجرمين، أنتم أيضا مجرمون، عندهم عقل وعندهم فكر واختيار وغير ذلك، فلماذا يتبعون غيرهم وينقادون لهم مطيعين مسلمين لهم القيادة؟ كذلك قوله جل وعلا مثل هؤلاء قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيلا ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنة كبيرة. لماذا ما فكروا في هذا في حياتهم ونظروا فيه؟ لماذا يطيعونهم وينقادون لهم؟ نعم يا قالوا وكل مدع ادعى أن ما لا تدرك حقيقة علمه إلا سماعا تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك، فقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المحاكم الفقط. يقول يعني الذي يدعي أن الذي لا يدرك مثل الشرائع التي تأتي بها الرسل يمكن أن يؤت بالعقل وبالنظر، يقول ادعى شيئا غير معقول، لأن العبادة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا يتوقف على مجيء الأمر والنهي، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار كل من يأتي بأمر من الأمور يدعي أنها عبادة والرسول لم يأتي بها أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالات كلها في النار. نعم. كالمدعي نارا غير مسخنة وثلجا غير مبرد، فمدعي غير الذي جرت به العادات وغير المعروف في الفطرة. قال أبو جعفر وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصحة، وقد بينا العلة الموجبة صحته في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فأما خبر الواحد العدل فإنه معنى مخالف هذا النوع وقد بيناه في موضعه. من سبق أنه لا بد من التواتر، لكن نقول أن خبر الواحد العدل يجب أن يقبل إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن غيره، فحكم الشرع به القبول أنه يقبل. الله عنكم سددكم للصواب. يقول السائل ما معنى قول المصنف وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة، ما معنى قوله الضرورة؟ الضرورة التي لا يختلف فيها، شيء عند الناس اضطروا إلى الآن به، مثل كون الشيء فوقك أو شيء تحتك أو يمينك أو شمالك، وكون مثلا الواحد نصف الاثنين، الشيء الضرورات التي تدرك بالعقل وبالنظر. الناس لا يصدقون الا بمثل هذا، بل يكذبون بالمحسوسات، ولكن هؤلاء يذكرهم على المقالات وهم اشبه شيء بالجنون. يقول ناس يسمون اهل الشكوك او اهل هؤلاء، يعني الانسان محل للعجب عجائب، يأتي بأمور عجيبة وهذا شذوذ، هذا من الشذوذ والشذوذ لا ينظر إليه. يقول السائل قلتم أنه لا يجوز دعاء صفات الله، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ عجب، هذه الصفة أعوذ بكلمات الله التامة صفة أن تقول يا رحمة الله أو تقول يا كلمات الله، تدعوها تدعو الصفة نفسها. أما إذا تقول أعوذ بعزة الله وقدرته فأنت آيذ بالله جل وعلا، كقولك سبح اسم ربك الأعلى، هل نعبد اسم الله الناس؟ ولكن بواسطة الاسم والصفة يدعى كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بين الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء به. وهذا هو هذا سائل يسأل عن المسيرات والمباهرات، هل تعد خروجا على الإمام؟ ما هذه ما لها فائدة، المسيرات هي المسيرات بسرة باختيارهم أو بسرة فتواهم. يسأل عن البهائية، ما حكم اعتقاده؟ البهائية كفرة، خرجوا عن الدين الإسلامي ودينهم غير الدين الإسلامي، وهم من صنع الكفر الذين أرادوا بهم أن يفسدوا دين الإسلام، فهم يوجدون مثل هؤلاء حتى يحصل الخلل للمسلمين والنزاع والافتراق، ولهذا يمدوهم بما يريدون، يعاونونهم ويساعدونهم على ذلك. عفى الله عنكم، نفع الله بعلمكم. كيف أدراك الله جل وعلا؟ يجب قولك بفعل الله.